كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما you ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقرب. أيوه عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنقب. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ووضعنا عنك